يقول لك ايه؟ خلي بالك لما تلاقي البرص يبقى مش عارف اقتله. ليه يا عم؟ اصل كان بينفخ في النار بتاع سيدنا ابراهيم البرص، سبحان الله. وروا احاديث بهذا الشكل، حكايات. طب نفرض جد البرص اللي كان عند سيدنا ابراهيم كان فاشل وفاسق، طب البرص الحفيد ده ذنبه ايه؟ تاع برص 2006. ففي امور يجب ان عظمه الاسلام ان يخاطب فطره سويه. واحد يقرا كده يقول وعن عن عن يفضل عن عن يعني سبحان الله الحديث لغايه صفحه عن عنه ووصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقيته من وزغه ويفشح ما هي الوزغه؟ الوزغه اللي هي حيوان او حشره زي البرص وشكلها كده، ولما تشوفها يبقى اقتلها لان كان دم بينفخ. طب اشمعنى البرص بالذات يعني من ضمن الحشرات او دون الزواحف انه ايه واخد موقف من سيدنا ابراهيم؟ الحيوانات كلها يعني مجبوله على على على على على الطاعه. على الطاعه. يقول رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغ وبان الذي يقتله من اول مره يكون له 100 حسنه. ما حكم قتل الوزغ وما حكم قتل الضفادع؟ أما قتل الوزغ فإنه سنة وفيه أجر عظيم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان ينفخ النار على إبراهيم حين ألقي فيها، ثم أن فيه مضرة وأذى وأصواتا قبيحة مكروهة. وأما الضفادع فلا تقتل إلا إذا آذت، فإن آذت فلا بأس بقتلها لأن كل مؤذن يقتل، كما قال الفقهاء رحمهم الله يسن قتل كل مؤذن. ما الثواب المترتب على قتل الوزغ فضيلة الشيخ؟ الوزغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، وقتله بأول مرة ثوابه 100 حسنة، وفي الثانية أظنها 70، ووجه ذلك أنه إذا قتله بأول مرة دل ذلك على صدق بغضه له ومحبة هلاكه، وإذا تأخر صار ضربه إياه سهلا. ألم تعلم شأن الوزغة أنها تنفخ النار على أبيك إبراهيم؟ هل يكون بينك وبينها يوما من الدهر صداقة؟ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الأوزاغ، اقتلها في المسجد وغير المسجد، لكن إذا قتلتها وهلكت فأخرجها من المسجد. إذا وصلت الجدار فاغسله إذا كان يمكن غسله، أو حك إذا كان لا يمكن غسله. يقول من المعلوم أن الوزغ غير مكلف وغير عاقل، فما وجه قتله بهذه العلة؟ كما هو معلوم الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا جعل يعني بعض الحيوانات عندها يعني من الصفات التي ركبها فيها، وعندها من يعني الإدراك، وعندها ما عندها مثل ما ذكر الله عز وجل عن سليمان وما حصل من تسخير الحيوانات له، وأنها تقوم بتحقيق ما يريده، مثل ما أرسل الهدهد بالكتاب، مثل ما جاء في النملة وكلامها ومخاطبتها يعني النمل الذي معها. فكونها أولا كونه مؤذي، أقول هو كونه مؤذي، وكونه أيضا في هذه الصفة التي كان ينفق على إبراهيم. ومعلوم أن كونه يعني يفعل هذا الفعل لا يقال انه من غير ارادة منه، بل يحصل منه ارادة، والحيوانات يحصل منها ارادة كما هو معلوم. والله عز وجل اخبر عن الهدهد حيث قال اصدقت ام كنت من الكاذبين.